ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة مع ما ثبت له رحمه الله من حسن النظر في كل فن من الفنون ككتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مراد المؤلف بالأثر كالعربية والأصول والمعرفة بأقوال الصحابة ومسائل الاجتهاد والابتداء. ومما يدل على أن المراد بالحديث الإمام مالك أنه إذا أطلق عالم المدينة أو إمام دار الهجرة علم أن المراد مالك دون غيره من علماء المدينة. نعم، بارك الله، تفضل. هذه ما يليقش لكم تحملوها على ان ابن على ان الامام الشنقيطي معناه هكذا، ربما بعض الناس يقولوا علاش راه يرى وقف الباب الاجتهاد. هو على علمه، وقد لا يبعد ان يقال بانه كان مجتهدا، ومع ذلك هو كان لعله لم يكن يرى هذا لنفسه، فكان يشوف بلك الاجتهاد يمكن ان تخلو منه الارض، فمعنى على علمه كان يرى انه ليس كذلك. نعم. وأما في كتب الفقه فإنها لو لم يوصل إلى كتابها لجهل تأثر بالأحكام أيضا، والنقاد بإجماع على ما ظهر ظاهر وخروج الموقف بكثرة الكتاب. غيره، تفضل. سؤاله أي دليل فيما أفداك به بشرط أن يكون السؤال متفدتي، أي زيادة البيان ثبوت، أي زيادة الثبوت حتى تضعين نفسه القبول بسبب إيضاح الدليل، لا إن كان السؤال متعمدا أي قصد إظهار عجزه أو خطأه. ثم إنه يجب على العالم المسؤول بيان دليله السائل وإرشاده أي خفاء الدليل على السائل، لأن كان فهمه يقصر عن إدراكه عادة، فلا يلزمه البيان صوما لنفسه عن فيما لا فائدة فيه، ويتعذر له بخفاء المدراك. ومحل وجوب بيان ما لم يشق مشقة وتحمل مثلها عادة. غيره، تفضل. بالله من دابو، يلا. فإن أرجأته ضرورة إلى مجالستهم فلا بأس مع كفرهم عما لا يليق بحضرته. وقوله اطراحه افتعال من الطرح بمعنى الإلغاء والترك، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، ومفعوله النظر، وجاعل حال من الضمير المضاف إليه اطراح، والوتر مفعول جاعل الثاني، ومفعوله الأول أضيف له اسم الفاعل، ومتصفا ومحاشيا حالان من صاحب الحال الأولى بناء على جواز ترادف الحال. أما على القول بمنعه كما ذهب إليه أبو الحسن بن عصفور ومن وافقه فالأحوال متداخلة، فقوله متصفا حال من الضمير المستكن في جاعل، ومحاشيا حال من الضمير المستكن في قوله متصفا، والحطام أصله ما تحطم وتكسر من النبات، والمراد به هنا الدنيا. هذا كله مما لا يظهر للناس، هذا العلم اللي يذكر فيه هنا على هذه المسألة الإعرابية نتاع الحال، راكم شفتوا هذا من الجزء الذي ما يكونش في الواجهة، كما ذاك التاجر اللي عنده حاجة يحطها ثم بصح عنده المخزن من الرول معمر، كيف يمون واجهته بما عنده، لكن هذه الأمور لا يعرفها الناس العامة. تفضل. Right.